أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء خيلاء لم ينظر إلا إلى يوم القيامة. إذا كان بالتكبر لم ير هذا وعيد شديد لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر لما سمع الحديث إلا هذا شقي شقي ثوبي يسترخي. يعني كان أبو بكر نحيف جسمه نحيف فإذا ازار إزارا ما يتوقف إزاره يسترخي إلى الأرض ينزل بدون اختيار يعني. فيقول أبو بكر هل أنا أرسل بهذا الوعيد؟ فقال إلا أن أتعاهد ذلك منه كلما نزل أرفعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. فدل على أن الوعيد لمن فعل خيلاء من فعل خيلاء. وأبو بكر بريء من ذلك. ومن الغريب أنه بعض الناس يحتاج مثل هذا ويجر ثوبه وهو كاذب بذلك بدليل أنه يعمل باختياره أبو بكر بغير اختياره. ثم كلما نزل كان يتعاهد يرفعه فهذا لا لوم فيه. وأما أنت تذهب إلى الخياط وتقول له قص على هذا حتى ولو قالت الخياط يعني هذا ممنوع أنا مع شباخي تقول له لا لا لا واحد ثاني أروح ما ترضى بهذا. فهذا دليل على أنك مكابر ولا تحتج بفعل أبي بكر وتقول أنا لست من يعمل خيلاء. أصلا المسألة فيها كل ما كان أصلا تعبثه بالنار هذا أيضا وعيد لكن هذا أشد من ذاته لن ننظر الله إليه أشد من ذاته. ولكن ذاته أيضا حرام سواء كان خيارة أو غير خيارة كلهم حرام. فلا ينبغي لشخص يعني أن يعمل هذا ويتعلل في هذا الحديث ويقول أبو بكر قال كذا وكذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يعمل خيارة. فهذا تغرير بنفسه وغش وخديعة للنفس. فلا ينبغي للمسلم أن يصرف هذا المسألة.